كنا وقفنا فين يا اخوانا؟ ما فين القاعدة الرابعة؟ فين في القاعدة الرابعة؟ فلو مثال زي ما سقط ذلك على وصف الإله. نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن السلف. أما بعد، في آخر ما وقفنا كنا نتحدث عن القاعدة الرابعة من القواعد التي بيّن فيها شيخ الإسلام تيمية منهج السلف الصالح في قضية توحيد الصفات في شرح الرسالة التدمرية، وأظن هذه المحاضرة رقم 34 على ما أعتقد، يعني كده برضو رقم المحاضرة 34. والقاعدة الرابعة هو يتكلم فيها، يعني اختصارا حتى نواصل، أن كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. هو يتحدث شيخ الإسلام تيمية عمن يؤول الصفات بلا دليل، فيقول مثلا في الاستواء استيلاء وقهر، لما قال استواء الاستواء استيلاء وقهر؟ أو قال في المجيء مجيء الأمر، أو في النزول نزول الرحمة، أو في اليد في حال التثنية بمعنى القدرة، ما السبب في ذلك؟ ابن تيمية بيحلل بيقول ان هذا وقع في عدة محاذير. الاول انه توهم في وصف ربه الذي ورد في كتابه او في سنة نبيه انه صلى الله عليه وسلم انه يشبه وصف الايه؟ المخلوق، يبقى وقع في التمثيل، استخدم قياس التمثيل لما سمع الآية فقاس الخالق على المخلوق فجسد صورة لربه في ذهنه، ثم بعد ذلك بدلا من أن يعيب فهمه عاد النص وقال إن ظاهر النص باطل، يبقى المحظور الثاني، يبقى المحظور الأول اللي هو إيه؟ مثل. المحظور الثاني أنه ظن في النصوص أنها تدل على التشبيه فعاب كلام الله ولم يعب إيه؟ فهمه. المحظور اللي بعد كده أنه عطل كلام الله عز وجل، يعني بدل ما كان يعيد فهمه عاد القرآن وعاد السنة وقال الظاهر باطل والظاهر مستحيل، خلي بالكم. ثم بعد ذلك عطل الصفة وقال مش ممكن تكون النصوص على هذا، الظاهر باطل، يبقى لا تثبت لله ما أثبته لنفسه، يبقى وقع في التعطيل، فبقيت النصوص معطلة. ربنا أراد أن يصف العباد رب العزة والجلال بما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما حصلش الكلام ده، عطل النصوص. ثم بعد ذلك اخترع معنى بديلا للنص فأوله بغير دليل، دي المحظور رقم كام؟ 4. ولذلك أراد أن يفهم الناس هذا الممثل أو ونسميه بقى معطل ونسميه مؤول، أراد من الناس أن يفهم من كلام الله ما يريده هو لا ما يريده الحق سبحانه وتعالى، فوقع في التأويل بغير دليل. ولذلك العبارة اللي قلناها في المحاضرة الماضية أن التأويل بغير دليل هذا يسمى تحريف، وإحنا قلنا التحريف بالتأويل، يعني التأويل بغير دليل يسمى تحريف، فالتحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه إيه؟ كيف ومثل. يا ريت العبارة دي تكون في أذهانكم وتحفظوها. فشيخ الإسلام تيمية يقول لك إيه مثال ذلك؟ أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على مخلوقاته. الفطرة تدل على العلو، أن الإله لازم يكون أعلى من المخلوق، ودليل العقل يدل على العلو بالعقل كده، أن الخالق أفضل وأعلى مكانة ومكانا من المخلوق. فحكاية المكان ديت هقول لك إن تثبت الله المكان، احنا اتكلمنا على مسألة المكان، ان المكان فيه مكان يتعلق بعالم الشهادة ومكان يتعلق بعالم الغيب، وان عالم الغيب لا يطبق عليه مقاييس المكان اللي في عالم الشهادة. فلازم يكون الخالق اعلى من المخلوق عقلا. تعال بقى شرعا ونصا، لو نظرت الى جميع النصوص اللي وردت بقول لك ليس فيها ابدا الا وصف الاله بالعلو والفوقية على المخلوقات. وايضا وصفت النصوص الحق سبحانه وتعالى باستوائه على العرش، بيقول فأما علوه ومباينته للمخلوقات، ان ربنا يكون فوق العالم وليس في داخل العالم، وانه فوق العالم وليس حالا في هذا العالم، بيقول هذا امر يعلم، سيعلم بالعقل الموافق للسمع. بالعقل يعني العقل يقول لك ايه؟ العقل يقول لك ايه؟ لازم الخالق يكون فوق المخلوق. هما ليه بقى المخلوق اللي فوق الخالق؟ الواحد مش هيتصورها بعقله يعني. ده بالعقل الموافق للسمع. المقصود بالسمع هنا ايه؟ انا قلت لكم في الصلاحات بتطلق على النقل، السمع، الكتاب والسنة، الوحي، الخبر، كل هذه في علم العقيدة بمعنى واحد. جاءت الاخبار بكذا، جاء في السمعيات كذا، جاء في النقل كذا، جاء في الوحي، جاء في المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول لك العقل هنا موافق للايه؟ للسمع. فالعقل بنظرته اذا محط الانسان بعقله يتوافق عقله مع ما ورد في كتاب ربي وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بقول واما الاستواء على العرش فطريقه العلم، فطريق العلم به هو السمع. بيقول لك العلو، خلي بالكم النقطة دي صح، صح يا شباب، العلو يثبت بالعقل والسمع، لكن الاستواء على العرش يثبت بالايه؟ بالسمع فقط. طب واحد يقول ما الفرق بين العلو والاستواء، فاكرينها ولا نسيتم؟ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ قلتها في محاضرة من المحاضرات. انت قلت ايه؟ اي والاستواء ايه؟ احسن. الفرق بين العلو والاستواء ان العلو وصف ذاتي للحق سبحانه وتعالى، فهو فوق كل شيء، وحتى قبل العرش وقبل الماء فوق كل شيء، وان كنا لا نعلم ما هو هذا الشيء. يعني احنا قلنا قبل كده لو واحد سألنا ايه اللي قبل السماوات والارض من المخلوقات، نقول ايه؟ نسيت ولا ايه؟ لو واحد سألك لا قبل السماوات والارض من المخلوقات، قبل السماوات والارض العرش والماء، مش كده برضه؟ اللي قبل السماوات والارض كان العرش والماء، وكان عرشه على الماء. طب ما الذي قبل العرش والماء من المخلوقات؟ قول، تقول الله اعلم. هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ هو الله اعلم. طب لو واحد قال لك يعني فيه ولا مفيش، اقول لك ان مسألة وجود مخلوقات قبل العرش والماء هذا الامر ممكن وليس مستحيلا. فوجود المخلوقات قبل العرش والماء هذا الامر يقول لك فيه التسلسل، فيه وجود مخلوقات متوالية من ناحية الازل قبل العرش والماء. هل فيه مخلوق قبل مخلوق قبل مخلوق؟ اسمه تسلسل. التسلسل في الازل يسموه ممكن. ممكن يعني ايه؟ يعني احتمال يكون فيه. هل فيه؟ اقول لك والله احتمال. طب هي ايه؟ ما اعرفش. ولا يحيطون بشيء من علمه الا هي بما شاء. ليه قلنا ان وجود المخلوقات قبل عرش الماء احتمال وممكن؟ لأن الله موصوف بأنه خالق لما يشاء وفعال لما يريد، ليس بعد العرش والماء فقط، ولكن أيضا قبل الإيه؟ قبل العرش والماء. فالله يخلق ما يشاء. فهذا الكلام هو ما قاله شيخ الإسلام وبين فيه أن وجود مخلوقات قبل العرش والماء أمر ممكن وليس مستحيلا. صحيح احنا ما نعرفش هي ايه، وربنا سبحانه وتعالى لم يخبرنا، لان هذا لا يعني ليس بضرورة لوجودنا ولا لحكمته في خلقنا. هو قال ولا يخبرنا بشيء من علمه الا ما شاء، واول المعلومات اول المخلوقات المعلومة لنا ايه؟ العرش والماء. لكن قبل العرش والماء هل كان في مخلوقات؟ والله الله واحد، ربنا ان شاء ان يخلق في الازل، مين اللي هيمنعه؟ اخبرك ازاي؟ فان كنت لا ما كانش فيه ومستحيل ان يكون فيه، مش ممكن، اقول لك لا، يبقى انت كده وصفت الله بانه كان معطلا عن الخلق والفعل قبل العرش والماء. شفتوا بقى المساله دي؟ وهذه المساله لا تدل على قدم العالم، لان بعض الناس لما سمعوا ابن تيميه بيقول الكلام ده فهموا منه غلط، انه بيقول ان العالم قديم وان العالم يشارك الله عز وجل في الايه؟ في الاوليه، وان ربنا ليس هو الاول الذي ليس قبله شيء. فهذا خطأ وجهل في فهم لكلام شيخ الإسلام تيمية. يبقى قبل العرش والماء كان فيه ايه؟ مخلوقات؟ الله أعلم. واحد يقول لك ايه اللي قبل العرش؟ الله أعلم. ولذلك الإمام البخاري روى عن سليمان التيمي وهو من علماء السلف الصالح، قال لو سألني سائل ماذا قبل السماوات والأرض لقلت العرش والماء، فإن قال قائل ماذا قبل العرش والماء لقلت الله أعلم، لأن الله عز وجل أوقف علمنا عند العرش والماء فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فشاء أن يوقف علم خلق علم الإنسان عند العرش والماء. أما قبل ذلك فالله يخلق ما يشاء، ما كان معطلا عن الوصف في أي وقت، فهو خالق وهو رب العالمين. قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلق العرش والماء، وقبل خلق العالمين هو رب العالمين. ولذلك يقول لك إيه؟ الإمام الطحاوي يقول لك له معنى الربوبية ولا مربوب. يعني هو متصف بأنه رب، ومعنى الربوبية أنه يخلق ويدبر ما خلق. فإن شاء أن يخلق قبل العرش والماء ما الذي يمنعه؟ يبقى هذا يقول لك وصف التسلسل في الماضي ممكن. عارفين يعني إيه وصف التسلسل؟ تسلسل يعني ايه؟ توالي وجود المخلوقات من الطرفين، من طرف الابد ومن طرف الازل، ان كل مخلوق قبل مخلوق، وكل مخلوق قبل مخلوق، وكل مخلوق قبل مخلوق، ده اسمه تسلسل. وبرضه هنا كل مخلوق بعد مخلوق، وكل مخلوق بعد مخلوق. فالتسلسل في الازل نقول عليه ايه؟ ممكن. دي تقروها في العقيدة الطحاوية وشرح العقيدة الطحاوية هتلاقيها واضحة قوي. التسلسل في الازل اسمع ممكن. في الابد أخبرنا الله أنه سيخلق أبدا، ولذلك يقول لك التسلسل في الأبد واجب، دي عبارة المتكلمين، بس احنا نقول واجب علينا احنا أن نعتقد أن الله سيخلق في الأبد، لأنه قال خالدين فيها إيه؟ أبدا. وهذا لا يعني أن المخلوقات تشارك الله في الأبدية، بمعنى أن يكون موصوفة بالآخرية، مع أن ربنا قال هو الأول والإيه والآخر. لأن إحنا قلنا قبل كده ووضحنا المسألة دي أنه فرق بين ما يبقى ببقاء الله كوجهه وذاته وباقي صفاته، هذه بقية بإيه؟ ببقاء الله. وما يبقى بإبقاء الله ومشيئته زي الجنة ونعيم الجنة وعذاب النار وأهل النار، هذه بقية ببقاء الله ولا بإبقاء الله؟ بإبقاء الله. فالإبقاء وصف فعله، والبقاء وصف إيه؟ ذات. البقاء وصف ذات الله عز وجل، هو بذاته وصفاته بقى. قال ويبقى وجه ربك، يبقى بقاء الوجه دل على بقاء الذات وبقاء باقي الصفات، فهذه أوصاف ذاتية لله عز وجل، يبقى البقاء وصف ذات لله. طب والإبقاء وصف فعل. فطالما أن المخلوقات باقية بإبقاء الله فيمكن أن تفنى، لكن الله شاء أن يبقيه وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ولذلك يقول لك عبارة جميلة قوي، مش عارف ان قلتها قبل كده، ان إمكانية ثناء الجنة والنار أمر يتعلق بقدرته، وبقاء الجنة والنار أبد الآبدين أمر يتعلق بحكمته. فلقدرته يمكن أن تفنى الجنة والنار، ولحكمته أخبرنا ببقاء الجنة والنار. والمعلومة دي من أجمل المعلومات في توحيد الله عز وجل، من استوعبها أدرك حقيقة الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، وأدرك أيضا كيف يوحد الله عز وجل في قدرته وفي حكمته. دي شرح الطحوية، طب كويس. في مجموعة صفات شرح الطحوية أربع، عارف الباقي حد جاب ولا ما جابش؟ نعيد العبارة تاني بس بقى، يعني أنا قلت العبارة قد تختلف الصياغة، طالما أنت فاهم تقدر تعبر. خليكوا إياي، أنا هفهمها لكم ببساطة وعبروا أنتم بأسلوبكم، كويس كده؟ يعني مش عايزك تحفظ كلام وأنت مش مستوعب معناه. مش من أسماء الله القدير؟ طب والقدير هو قادر على كل شيء، وأي مخلوق من المخلوقات فوجوده متعلق بمشيئة الله، لأنه هو اللي خلقه، وطالما خلقه يبقى خلقه بمشيئته، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. فلأن الله موصوف بالقدرة فيمكن أن تفنى الجنة والنار، إن شاء أن يفني الأرض ومن عليها، ويفني الجنة ومن فيها، ويفني النار ومن فيها، من اللي هيمنعه؟ يبقى لقدرته يمكن، خلي بالك أنا بقول لك يمكن غير إنها تفنى. فاللي يقول لك اللي يمكن دي معناها ان الجنه والنار هتفنى، يبقى فيه مغالط كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. اللي يقول لك ابن تيميه يقول بفناء النار وفناء الجنه، انت فاهم غلط. هو بيقول لك ان طالما ربنا قدير فيفعل ما يشاء، فان شاء يمكن الجنه والنار اللي هيمنعه كده، كويس؟ طيب يبقى لان الله قدير فبقدرته يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، فان شاء ان يخلق لاهل الجنه النعيم خلق، وإن شاء ألا يخلق يبقى هو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو على كل شيء قدير. يبقى لقدرته يمكن أن تفنى الجنة والنار، ولحكمته لأنه موصوف بأنه حكيم، بأنه حكيم من أسماء الحكيم ومتصف بالإيه؟ بالحكم. فحكمته اقتضت أن يعذب الكافر وأن ينعم على المؤمن، ووعد بحكمته ورحمته أنه سيبقيه. يبقى الجنة والنار باقية لأن الله حكيم، ويمكن أن تفنى لأن الله إيه؟ قدير. فهمت النقطة دي؟ وهذا لا يعني أن الجنة والنار ستفنى. تمام. وبقاء الجنة والنار أبد الآبدين أمر يتعلق بحكمته. ده اللي حصل بالضبط. تمام. لا بقاء، انت كتبتها غلط، اكتبها بقاء. طيب بقاء الجنه والنار امر يتعلق بحكمته، ايوه كده. بقاء الجنه والنار ابد الابدين يتعلق بالايه؟ بالحكمه، لان الحكمه تقتضي ان يعذب الكافر وينعم على المؤمن، لان الله رحيم وهو موصوف بانه لا يظلم احدا من خلقه، فمن اوصافه العدل. انت خد بالك ازاي؟ يبقى لعدله ول رحمته وحكمته أبقى أهل الجنة والنار خالدين فيها أبدا، ولقدرته في أنه يفعل ما يشاء يمكن أن تفنى الجنة والنار. فهمت الفكرة دي؟ طب إحنا بنقول ليه كده؟ علشان لو قلنا بإن الجنة والنار باقية أبدا الآبدين دون مشيئة رب العالمين، يبقى ستشارك الله في الآخرية، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فهمت إزاي؟ فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما أنه الأول الذي ليس قبله أي شيء. على أول معلومة دي من أجمل وأدق المعلومات في باب الاعتقاد، واللي يستوعبها كويس ياريت تسمع محرر مرة واثنين. اللي يستوعبها كويس حيث يفرق بدقة بين صفة الذات وصفة الفعل. نرجع لموضوع العلو بقى، احنا كنا بنتكلم ده الناحية الثانية في العلو والاستواء. قبل أن يخلق العرش من ماء، وقبل أن يخلق السماء، ربنا فوق كل شيء. فالعلو دي وصف ذاتي لله عز وجل. يعني وصف ذاتي يعني لا يمكن تصور الذات الإلهية بغير هذا العلو. فالإله فوق كل شيء، ده بالعقل وأيضا بالنقل بالسمع. جميع الآيات تدل على علو الله على خلقه. فلما خلق الله العرش والماء كان عال عن العرش والماء ولا يلزم منه الاستواء. فلما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش. فالاستواء على العرش وصف فعل يستوي أو لا يستوي. قبل عرش الماء لم يكن مستوى على العرش، لأنه قال وما كان إيه، كان عال عن العرش. فلما خلق السماوات والأرض استوى على العرش. واحد يقول لك طب وانا أفرق إزاي بين العلو والاستواء؟ نقول لك الاستواء علو وليس كل علو استواء. الاستواء يضيف مع معاني العلو معاني أخرى زي الملك والرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة، زي ما ربنا قال الرحمن على العرش إيه استوى، وزي تدبير الأمر بالنسبة للمخلوقات. الأول أفرق لكم الأول بين العلو والإيه والاستواء، عشان الكلام ده كله متيمية هيتكلم بمستوى راقي شوية، فعايز الأمور تبقى واضحة بدوني. نعم، وصف الفعل يتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. وأنا فرقت الكلام ده بكده. ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الذات صفة كمال لا يمكن تصور الذات الإلهية بدونها ولا تتعلق بمشيئته. يعني ما ينفعش واحد يقول لك هل يمكن إن ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش عالي على خلقه؟ يقول لك لا، العلو ده وصف إيه؟ ذات. لكن هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي على عرشه؟ يقول قبل ما يخلق العرش ما كانش على العرش. أخي بالك إزاي؟ لأن العرش أصلا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بعد كده ثم استوى على العرش. ولذلك يقول لك التعبير بثم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش ده بيسموه وصف فعل. طب قبل ما يخلق السماوات والعرش والأرض كان عالا على العرش ولا يلزم منه الاستواء. فواحد يقول لك طب ما الفرق بين العلو والاستواء؟ نقول كل استواء علو وليس كل علو استواء. هضرب لكم المثل ده بمثل بقياس ايه؟ ها؟ قياس ايه؟ انتوا بتقولوا تقيسين ولا ايه؟ لما نضرب مثل في حق الله ملوش مجال غير قياس الايه؟ الاولى. انما لا يجوز في حق الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، ودي بنقولها في كل محاضره. فلأنا بضرب ده بقياس الأولى. يعني إذا أنت فهمته في المخلوق يبقى فهمك للخالق من باب أولى، ولا يعني ذلك أن كيفية المخلوق هي نفسها كيفية الإيه؟ الخالق. فخلي بالكم المثل ده، نقول أن المستوي على عرشه من المخلوقات عال عليه، مش كده برضو؟ لأن الاستواء أصلا دايما يذكر الاستواء، وكلمة العرش هو العرش عبارة عن إيه؟ ما العرش ده بالنسبة للمخلوق، يعني بتكلم بالنسبة للمخلوق، العرش ده عبارة عن الكرسي اللي بيقعد عليه الملك، كرسي عادي بس عشان اللي جالس عليه هو اللي في ايده الامر وفي ايد الملك وفي دار الملك، يبقى في الحالة دي ايه؟ بنقول عليه عرش، بنقول عليه عرش. والعرش بيطلق ايضا على سقف المخلوقات او على سقف البيت، يعني اقصد بالنسبة لنا احنا كبشر هو الذي انشأ جنات معروشات وغير ايه؟ معروشات. الجنات المعروشات اللي هي يعني الحديقة، الجنة يعني الحديقة، الحديقة المصورة ومعمول لها تسقيف أو تكعيبة زي ما بقول، نبني لك عريشة، يعني حاجة كده ضليلة يمكن واحد يقعد تحتها. فأصل طبليط ايه عندي كنت طبليط طبلية دي السفرة بتاع الناس الفلاحين اللي زعلتني انا من اول مره اسمع ان العرش تظليل ها عند لغه المحارين يسموه طبليه، يعني يسموا العرش ايه طبليه مش السقف يعني. طيب خليكم معايا، لكن اصل العرش بالنسبه للمخلوق هو ما يستوي عليه الملك. فان كان غير الملك ما يسموهش عرش، امال يسموه ايه؟ يسموه اريك. يعني انا قاعد عليها دي اسمها اريك. العرب كانت تسمي ده احنا بنقول عليه كرسي، لكن هو في الاصل مش كرسي، هو في الاصل في لغه العرب يسموه ايه؟ اريك. انتوا عارفين الكرسي اللي هو كرسي القعده الصغير ده، ده الكرسي زي مثلا بتاع اللي تحت رجلي ديت، دي يسموها كرسي. ها ايوه ده يسموه كرسي، اللي هو اغلب الحريم بيستخدموا الكرسي الصغير ده في البيوت وكده لما يكونوا قاعدين خرطوا ملوخيه ولا حاجه ولا كده. انا بتكلم عن المصطلحات، ان هي المصطلحات اللغويه اللي تقدر تفهم منها المعاني الاصطلاحيه يعني. طبعا بالنسبه للمخلوق عارفين كيفيته، لكن لما تقول لي عرش الخالق شكله ايه ما اعرفش. خلي بالكم اللي فاهم اصول مذهب السلف اللي درسناها قبل كده، ان لا يجوز ان تتصور كيفيه عرش الله عز وجل. لما يجي لك الشيطان بصفه عرش المخلوق قول له لا ربنا غير كده. طب شكل العرش ايه؟ انا والله اعلم، انا لما اشوف هقول لك، لا شفته ولا شفت له مثيل. نرجع لموضوعنا دلوقتي، لو فرضنا ان فيه ملك من المخلوقات او من البشر مستوى على عرشه، هيبقى زي ما احنا كده. الاستواء ده معناه علو فوق الايه؟ فوق العرش، صح كده؟ يبقى الاستواء معناه انه علا على عرشه وارتفع، اضف الى ذلك انه الملك الذي يدبر امر مملكته، وان ملك بحق. اذا كان ملك يعني ملك يبقى بيدبر، وانه موصوف بالعدل وموصوف بالرحمه بالخلق، وانه بيدور الامر بمنتهى الدقه والحكمه، وانه بيتابع جميع الرعيه وعارف كل ذره كبيره فيها. ده وصف الملك. يعني استواء على العرش هيدي معاني كتير. فالاستواء على العرش وصفه فعل بالاضافه لانه هو علو على الايه؟ على العرش. مش كده يا اخوانا؟ كده واضحه النقطه دي؟ لكن لو واحد في الدور اللي فوق واقف مثلا، يعني بالنسبه للعرش اللي هنا دي، هل هو مستو عليه؟ ها؟ ليس مستو عليه، لكنه ايه؟ عال عليه. يبقى كل استواء علو وليس كل علو استواء. فهمت؟ فهمتوها بحق المخلوق كويس؟ ان الاستواء ايه؟ علو وليس كل علو، فقد يكون عال على الشيء ولا يلزم ان يكون مستوي عليه. لكن لو استوى على الشيء يبقى على وارتفع عليه. إذا كان ده مفهوم بالنسبة للمخلوق، ولله المثل الإيه؟ وإن كنا لا ندري كيف استوى ولا كيف علا. فالله قبل أن يخلق، هو لذلك يقول لك قبل ما يخلق السماوات والأرض قال ثم استوى العرش. طب قبل ما يخلق السماوات، قبل ما يستوى على العرش كان فين؟ يقول كان عالا على العرش. ودي السؤال اللي الأشعرية بيحاولوا يسألوه للسلف، فالأخ مش فاهمها ما يعرفش يجاوبه. يقول كان عالا على عرشه. فلما خلق السماوات والأرض استوى على العرش. فالاستواء لما استوى على عرشه بعد خلق السماوات والارض في ستة ايام؟ لان بعد الست ايام استخلف الانسان في ارضه، والانسان هيبقى له عرش وهيبقى له ملك، وهذا الانسان اللي هيبقى له عرش وملك ينبغي ان يوحد ملك الملوك في استوائه على عرشه، في انه الملك الاوحد مش اللي تحت. اخي بالك ازاي؟ في ان هو الموصوف بالرحمة المطلقة مش المخلوق، ان كنت رحيم ففيه الخالق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لسائر الملوك، النبي عليه السلام قال له فان تولوا فقل لكل الملوك وكل المعرضين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب الايه؟ العرش العظيم. وفي سوره المؤمنون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى الله عز وجل، علو ذات وعلو فوقي وعلو فعل ايضا في استواي على عرشه. فتعال لان هو الملك. يعني انتوا هتعملوا ايه يعني لو كل الملوك اعرضوا عن ملك الملوك؟ انتوا اللي هتتغيروا عن عروشكم، لكن هو لا. لعل المعنى ده يكون واضح. ودي يعني من المسائل الدقيقه الفهم قضايا العقيده المتعلقه بقضيه الاستواء والعلو والفرق بين الاستواء والعلو. ان كل استواء علو وليس كل علو استواء. اوعي تنسوا المعلومات. والتعبير بثم يفيد الترتيب والتراخي. خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. فالتعبير بثم يعني معنى كده ان ما كانش مستوي على العرش. نعم، امال كان فين؟ كان عال على عرش. طب يعني طب ايه الفرق؟ ما السلف بيقول لك الاستواء هو العلو والارتفاع، نقول كل استواء علو وليس كل علو استواء. لعل تكون واضحه الان. نرجع بقى لكلام شيخ الاسلام، استوى ايه؟ على العرش. ما فيش استوى بالعرش، كلمه استوى بكذا او استوى مع، يعني في استوى تتعدى بإلى ثم استوى الى السماء وهي دخان، استمعنا على وارتفع الى السماء. الرحمن على العرش تتعدى بعلى، الرحمن على العرش معناها العلو ارتفاع، تتعدى بالواو، استوى فلان وفلان في الدرجات، يبقى في الحالة دي تساوى، لكن ما بتجيش بتبقى ابدا استوى بالعرش، ما بتجيش دي. خبرك ازاي استوى فلان مع فلان في الدرج يبقى تساوى. ممكن استوى تأتي مفردة بلا إضافة ولا تعدي ومعناها نضج وتم. استوى على سوقه، النبات وأصبح زرع وخلاص، أو إحنا نقول مثلا إيه كل شوية الأكل استوى ولا إزاي؟ كل يوم بتقولها للجماعة في البيت، استوى يعني نضج وتم. فاستوى هنا ما، لكن استوى لما تضاف الى حرف الجر الى او على يبقى معناها على وارتفع وملاش معنى تاني. ولذلك هم جماعه اللي يقول لك استوى معناها استولى، استوى دي مش موجوده في معاني استواء ابدا. ولذلك اللي يقول لك استوى استولى ده تحريف للكلمة عن مواضع، تاويل بغير دليل. جبتها منين؟ مفيش دليل لغوي عليها غير كلام الاخطر النصراني اللي بيقول فيها ايه؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. عايز دي البيت الشعر ده لواحد اسمه الاخطر، وكان راجل نصراني وحاقد على الاسلام والمسلمين كمان، يعني كان بيهزأ بالاسلام وبدين الله عز وجل استهزاء. والغريب في الامر الراجل ده بعد عصر الاحتجاج، يعني بعد عصر الاحتجاج يعني في عصر معين العرب تعرفه او حدوه على اساس ان اللي قبله ممكن يحتجوا بكلامه على لغه العرب، العرب اللي هم الخلص يعني، اللي بعد كده اختلطوا، فده جاي بعد عصر الاحتجاج لم يقوله شاعر معروف. وهذا الرجل كان حاقدا الاسلام حتى انه قال، بيقول ايه؟ بيهزأ بالاسلام والمسلمين. وابن كثير ذكر الكلام ده في شأنه، بيقول ولست بصائم رمضان يوما، ولست باكل لحم الاضاحي، ولست بقائم كالعير ادعو، يعني زي البعير يعني، قبيل الصبح حي على الفلاح. يعني مش هقوم زي الناقه والبعير اقعد انعر واقول وبتاع عشان اقول حي على الفلاح، شوف ازاي؟ ولست بقائم كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكه ابتغي فيه صلاح. هو ده الاخطر النصراني اللي قد استوى بشر على العراق. ايوه ده الاخطر النصراني. اعدوا الكلام ده تاني تسمعوه كويس اهو عشان تعرفوا هم ماسكين كلام الراجل ده كانه قران. يقول لك استوى استولى ليه؟ يقول لك اصل الشعر بيقول قد استوى بشر على العراق. الشعر ده مين؟ قول له ده مين؟ الاخطر النصراني اللي بيقول ولست بصائم رمضان يوم، ولست اكل لحم الاضاحي، ولست بزائر بيتا، ولست بقائم كالعير ادعو قبيل الصبح حي على الفلاح، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكه ابتغي فيه صلاح. يعني واحد بيهزأ من دين الله واحنا نتمسك بكلامه مع انه بعد عصر الاحتجاج عشان نقول استوى استوى. على طول نعم. حتى انا قلت لكم في قصه الراجل اللي هو كان بيترجم القران في المنتخب من التفاسير، وعلى فكره ممكن تشوفوها في محاضره على النت، احنا قلناها وجبنا الكلام والعربي والانجليزي. فهو بيترجم دي على الآية اللي بتقول الرحمن العرش استوى، فلاهم مترجمينها في المنتخب من التفاسير استولى وقهر. فما رضاش يترجمها كده. عمل ايه؟ هو بيحكي لي دكتور هو كبير في السن، بيقول لي انا عملت من وراهم عامله بس انا خايف ان ربنا يسالنا عليه. عملت ايه؟ قال وانا بترجم المنتخب، هم عهدوا لي ترجمه المنتخب اللغه الانجليزيه. فوانا بترجم المنتخب جت لي الايه الرحمن العرش استوى، فلاهم كاتبين استولى وقهر. فلو ترجمتها كده القارئ الغربي هيقول ان المسلمين العقيدة عندهم كانت في الأصل وثنية، وكان في آلهة كتير بتتشاكل أو بتختلف على حاجة اسمها العرش، ففي واحد غلبهم وخد منهم العرش واستولى عليه. لو ترجمتها بالإنجليزي هيفهموا كده. فعدت إلى تفسير ابن كثير فوجدت بقول استوى معناها على وارتفع فوق عرشه برحمته أو باسم الرحمن. فقمت مترجمها في النسخة الإنجليزي على كلام ابن كثير. فالمنتخب من التفسير عندي في البيت، ولو حبيت افرجكم عليه هو موجود، صورنا المحاضره دي فيديو موجوده في الدوره اللي موجوده على النت. على فكره الموقع اتفتح خدمه لطلبه العلم، طلاب العلم اللي في الدورات العلميه سواء كانت الدوره اللي في ميت الرخا في الغربيه